يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 2, extrait numéro 4. قصة يوسف آيات لمن؟ لمن؟ للسائلين. آيات للسائلين، ليست لكل أحد، ليست لكل أحد، وإنما هي آيات للسائلين. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذه الآية لفت إلى معنى جميل جدا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال فيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه. فالعلم يؤتى، يقصد، يسأل عنه، يبحث عنه، يكون للمرء همة في طلبه، ومن يتحرى الخير يعطى. فآيات ليس لكل أحد، آيات للسائلين. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.